هذه دار الإذاعة الأمريكية. تجارب طويلة خلقت هذا البرنامج القصير. 5 دقائق. قالت فتاة المدينة لصديقها الجديد: تقول إنك لم تذهب قط إلى أي طبيب للأمراض العصبية والعقلية؟ لابد أنك مجنون. أجرى لفيف من الإخصائيين الأمريكيين تجارب عديدة، خلصوا منها بأن الأطفال يمكن أن يتعلموا لغة أو لغتين أجنبيتين بغير إرهاق ذهني إذا اختلطوا قبل سن 10 أو 12 بآخرين يتكلمون هاتين اللغتين، وذلك لأن ملكة الكلام قبل هذه السن تكون قابلة للنمو السريع لكي يتمكن الطفل من الحصول على ما يريد. أما بعد هذه السن فإن ذهن الطفل يجتاز عدة مراحل يتفوق فيها في أشياء أخرى، فتقل تبعا لذلك قدرته على سرعة استيعاب الكلمات الجديدة وتعلم اللغات. هناك كثيرون تعودوا المجاملة حتى صارت عندهم طبعا وعادة في جميع الظروف والأحوال. وقد حدث في ذات يوم أن أمطرت السماء فجأة، فاضطرت إحدى السيدات المسنات إلى الوقوف بمدخل أحد المتاجر اتقاء للمطر المنهمر في الطريق،